وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن لا نزال في درس غزوة خيبر، وهي آخر مرحلة من مراحل الإسلام في تطهير البلاد العربية من النفوذ الصهيوني بلغة الوقت واليهودي. وفي تاريخ بناء الدولة العربية الإسلامية وهي في العمر 7 سنوات. غزو خيبر كانت في السنة 6 أو 7 من الهجرة النبوية، وبالهجرة النبوية النبي انتقل من بناء العقيدة وشخصية الإنسان المسلم إلى بناء الدولة وما يتبع ذلك من توحيد العقيدة وتطهير البلاد من الطابور الخامس بحسب العرف المعاصر في زمننا الحاضر. فهذا كله ينبغي كان لرجال السياسة والدولة في البلاد العربية والإسلامية يدرسوا فقه بناء الأمة وبناء الدولة، كيف بنى الإسلام، كيف بنى العرب بالإسلام دولتهم، بدءا من بناء الشخص الفرد أخلاقا وعقيدة واستقامة وترفعا عن الحياة المادية والأهواء الشخصية والمصالح الذاتية إلى المثل ماء العليا أعلى العليا، حتى الميزانية ما في كل لحظة من إتقان بناء الإنسان الفرد أموال الشعب كلها ميزانية الدولة، الأرواح يتسابقون في بذلها في صدد بناء المجتمع شعبا ودولة. هذا مين اللي بده ينشر هذه الثقافة؟ إمام المسيح. لا، ليس عنده قلب حتى يهب القلوب، وليس عنده روحانية حتى يحيي بها الأرواح، وليس له حكمة حتى يبني العقول والأفكار السليمة الناجحة. يا بكفر الناس أو يتجافى عن الناس، فكأنه من سكان المريخ لا يألف ولا يؤلف. إذا حدا تعرف عليه بتعرف عليه كإنسان بائس مقطوع ملقى في الطريق، يعيش على الصدقات إذا صارت له، كما صدقات كم آن ظن بها عليه. إذا كان هذا رجل الإسلام فالإسلام ميت. فهذا الفقه هذا أمني مفقود في مجتمعنا. هذا المفروض أنه كل مسلم يعرف سيرة النبي. قريت في كتاب مؤخرا يقول بعشر سنوات في أمريكا طبعوا 350 سيرة لسيدنا عيسى، أي كلها بلغة الوقت بقلم أعظم كتاب العصر في أمريكا. فنحن كم سيرة كتبت للنبي بهالخمسين سنة؟ ما كتب شيء. وكم شيء خلي يعني فقه الناس بحياة النبي، بسيرة النبي، كمان ما في شيء. بجامع ما في غير الشيخ بيركع وبيسجد، ولا صغير بيعمل عمله. هذا الصغير ما بيعرف يركع ويسجد وما بيعرف يقرأ الفاتحة. فالإسلام عم بيرجع القهقرة. ألا نفس الكتاب اللي عم بقرا لكم يا ما بينقرأ عليه، ما بينقرأ. إذا بدي أقرأ لكم يا بالحرف كلكم بتسجدوا. إذا كانت سماع كتاب السيرة ما بينقرأ، لكن أنا الراس محطوط تحت والإجرين محطوطين فوق، عم شيل الراس من تحت رجع لفوق والإجرين بحطها تحت. الإيدين واحد نص الظهر من ورا بالصلب والثاني بين الكتاف. شلون بده يشتغل؟ رد عم بقلع هون وبركب هون وبسرعف هون. هذا ابني طالب العلم مسكين ما في مين يعلمه، عم ياخذ ليسنس بالحقوق عم يصير محامي، بالهندسه بصير مهندس، بالطب بصير طبيب، بالمشيخة ما بصير شيخ. ليش؟ لأن البرنامج والمعلم المدرب ما هو كفر، فقتله وقتل الإسلام معه. وما فعل أبوك بحماره باعي كمان مغرور أنه هو عالم. فقال فأول ما بدأ بالقتال برز أحد أبطال اليهود المسمى بالحارس او اخوه اسمه مرحب. الخلاصة فنزل للمعركة وصار يتباهى، كانوا مثل وقت بيلعبوا بالسيف والترس ما هيك بيرفقوا حالهم ويتباهوا لحتى ايش يوهم الخصم. قال فاليهودي صار يتباهى ويقول قد علمت خيبر واني مرحب. شو اسمه؟ مرحب. شاك السلاح يعني حامل كل الاسلحه شاككهم على جنابه بطل مجرب، اذا الحروب اقبلت تلهب. قال فبرز له علي يقول انا الذي سمتني امي حيدرة. يقول ذلك اليهودي هذيك الليلة كان رأى منام وشاف كأنه أسد افترسه، كأن أسدا افترسه. فلما نزل لمبارزة سيدنا علي، سيدنا علي قال له أنا الذي سمتني أمي حيدرة. حيدرة اسم من أسماء الأسود، من أسماء الأسد. هذاك لما سمع حيدرة انقطع الألف تبعه. هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا كشف. هلا في ناس اللي بينكروا الكشف أو بالإلهام الإلهي. كليث غابات، مثل أسد الغابات، كريه المنظر. أكيلكم بالسيف كيل السندرة. السندرة أنا مراجعين شيء في الدرس لا أحب الخلاصة. قال وتبارز وتقاتل فضرب عليا على ترسه فوقع الترس من يد سيدنا علي. فتناول علي بابا كان عند الحصن فتترس به عن نفسه ولم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه الحصن، ثم ألقاه من يده وراء ظهره. وكان طول الباب 80 شبرا. المتر كم شبر؟ غياس 4. هذا طوله قديش يعني؟ 20 متر. نكملكم. قال ولم يحركوا بعد ذلك 70 رجلا الا بعد جهد. أي شيخ إذا حكاها بالدرس واحد إمام ضعيف يقول الشيخ بدأ يخرف، ما في مخ هذا؟ هذا قال لي الكتابة ما لك عم. أي ليش زي ابن علي يعظم هيك؟ طيب يا شيخ شلون مسكه؟ يعني ايده لازم تكون كمان ايده شيء 40 ذراع مساحة الكف طوبة عرض ما بده يمسكه. لذلك ما كل شيء بتقروه بالكتب. ايه بدكم ايش؟ ايه تقروه على الناس؟ كانوا من زمان شو ما سمع من غير ما يستعمل عقله او محاكمته الفكريه او مدري ايش. هلا ليش بقول عبد الشيخ رجعي؟ كتبنا مليانه، هي بسيطه كثير، في شيء يخجل من ذكره يستحى من ذكره. وفي رواية في سبعة لا يحركه سبعة رجال، يعني هي ايش؟ يعني بتنبلع شوية. وفي رواية 40 رجلا، مشان ايش؟ مشان ايش؟ عظمة الرجال ما بحمل الاثقال، عظمة الرجال بجلائل الأعمال. يكفي أنه قتل بطلا من الأبطال اليهود، وأنا الذي سمتني أم حيدرة كمان يدل على عظيم مكانة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. يعني في مدح ابني بعض الأوقات يصير ذم. ألا أنتم إذا حبيتوا الشيخ قلتوا الله يطول بعمره، الله يرضى عنه، الله يبارك فيه، إيه ظريف. لكن إذا قلت الشيخ صلى الله عليه وسلم يعني فكركم تمدحوه، مدحتوه لما زميتوه، زميتوه زميتوا حالكم. إذا قلت الشيخ سبحانه وتعالى لألعنوا أدأر أبيه، امداح خلي يكون مدحك واقعي. السمنة إذا حطيتها بالأكل زايدة إيش شوربة، السكر إذا حطيته بالشاي زايد ما عاد إيش، ما عاد يتاكل. الفلفل اذا حطيته جاي خليك قل الاخلاق، فضائل الاخلاق ومكارمها بالاعتدال. الجبن والخوف الرعب هي رذيله من رذائل الاخلاق. والتهور الهجوم بغير تروي وبغير دراسه صحيحه بما يحقق النصر، بيغضب رأسا بهجوم، ويكون العدو مهيئ شيء لحتى يقضي على المهاجم. هذا شو اسمه؟ شجاعة. هذا اسمه تهور. كمان هي من الرذائل الأخلاق. الفلاسفة الأخلاق يقولوا فالأخلاق ومكارمها هي بالاعتدال. الشجاعة شو شجاعة؟ لا جبن وخوف وفزع وانهزام، ولا اقدام بلا تعقل وبلا دراسه وبلا علم. البخل ان تمنع ما يجب عليك بذله، اي من رذائل الاخلاق. تبذل بلا تعقل، بلا تعقل تضع المال في غير موضعه، هذا اسمه تبذير واسرار، كمان من رذائل الاخلاق. السخاء والكرم والجود اعتدال، ومقرون بالتعقل ووضع الشيء في موضعه وفي وقته وزمنه. قال الإنسان يتعلم السكوت في وقت السكوت كما يتعلم الكلام في وقت الكلام. فالخلاصة فسيدنا علي قتل مرحب او قتل ايش؟ الحارس. ولما قام سيدنا علي بمبارزة مرحب قال النبي اللهم اعنه عليه. وذاكر في رواية ايش كل هذا ايش؟ الله يرحمه ويجزيهم كل خير، يعني جمعونا لكن نحن لازم ايش؟ ننسق. لذلك اخواننا الكتاب والعلماء لازم يجتمعوا في 10 منهم ونقبل كتابة لسيرة النبي منسقة، كل واحد ياخذ قسم وتطلع سيرة، فقه السيرة مشروحة موضح فيها الأهداف من أعمال النبي، كيف نعلم القارئ القدوة برسول الله في أفعاله، في حكمته، في عقله، في سياسته، في حروبه، في بناء الدعوة. كل 10 أشخاص هي بشهرين ثلاثة يكتبوا ويهيئ لهم كل الكتب، يجمعوا كل المعاني وخليها تنطبع باسم المعهد الشرعي، تكون سيرة منسقة مشروعة، فقه السيرة تحليل الأمور، حتى السياسي إذا أرى سيرة النبي ينبسط، الحربي العسكري إذا أراها ينبسط، المثقف ينبسط، الرجل العادي يتباهى بالإسلام من نافذة فقه شخصية النبي وسيرته. فقال فبعد مقتل مرحب برز أخوي آسر كمان يهودي وهو يرتجز. شو معنى يرتجز؟ يعني يتكلم الشعر من بحر الرجز، والأرجوزة يعني قصيدة من بحر الرجز. قال قد علمت خيبر أني ياسر شاك السلاح بطل مغامر. قال فبرز له الزبير، فقالت أمه صفية يا رسول الله إنه يقتل ابني، خافت على ابنها، فقال بل ابنك يقتله إن شاء الله تعالى، فقتله الزبير. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم فداك عم وخال، لكل نبي حواري وحواري الزبير. الحواري هو المناصر المحب المشايع، فقل لكل نبي حواري وحواري المناصر إلي الزبير، هذا تكريم له. فشلون هذا الزبير؟ النبي أعطاه هذه الألسنة. يجي بعض المسلمين يشتموا، هن بين الإسلام بدمائهم بأرواحهم بجهادهم، اختلفوا بين بعضهم بعض، دخلنا فيهم نحن، أمر إلى الله أمرهم. الله ذكرنا في القرآن والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا. أنت من المهاجرين؟ لا، من الأنصار. ليش عم تسب المهاجرين والأنصار اللي رضي الله عنهم ورضوا؟ قال ارتدوا بعد النبي. ليش؟ لأنه ما بايعوا سيدنا علي. هاي مسألة اختلف فيها المسلمون. بعضهم يقول ان النبي نص على الخلافة، نحترم رأيه. بعضهم يقول لا، النبي ما نص، كمان لازم تحترم رأيه والقضية انتهت. اذا في نص او ما في نص، لازم نسوي خلافة ولا نسوي سيدنا علي، لان احنا قدامنا اليهود. هون نبذل جهودنا، هون نبذل عقولنا وتفكيرنا. لذلك انه ما دام المسلمين بهالعقلية هي، هذا اسمه الرجعية والتخلف. هذول اللي فتحوا الدنيا، اسسوا المجتمع الاسلامي بجماجمهم وجبلوا بدمائهم ومهجهم، تركوا اهليهم واوطانهم عشرات السنين اللي مات في البحر واللي اكلوا السمك واللي اكلته السباع واللي اكلته الطيور. هذا بعد كل الجهد وكل الاحسان نجي نلعنه؟ فقديش نحن هذا الحمد لله تقريبا في طريق الزوال، لكن لا يزال في مشايخ من كل الفئات من كل المذاهب، لا يزال عقل ايش في جمود وضعف في التربية الأخلاقية وضعف في الإدراك العقلي والفكري والعلمي. قال وكان من جملة القتلى راع أسود، راعي. قال كان أجيرا لرجل من اليهود يرعى له غنما، وكان من الحبشة يسمى أسلم. فجاء إلى النبي وهو محاصر خيبر فقال يا رسول الله اعرض علي الإسلام، فعرضه عليه فأسلم. كان الإسلام من جملة مزاياه بالنسبة للمماليك العبيد، كان الإسلام يحررهم بالإسلام، فيلجأوا إلى الإسلام يعني لأن الإسلام صار طريقا إلى تحريرهم من العبودية. فقال له ما لي ماذا لي إذا أنا أسلمت؟ زلمة بده يعني بالعملية يضمن العواقب والنتائج. فقال له الجنة، إذا أسلمت إلى الجنة. والله أبن الجنة ما ثمن رخيص. قال فأسلم، فلما أسلم قال يا رسول الله إني كنت أجيرا لصاحب هذا الغنم، هذه الغنم، فكيف أصنع بها؟ وصاحب الغنم يهودي، انتبهوا يا ابني بهالناحية، وهي أمانة عندي للناس، بعضهم له الشاة والشاتان وأكثر من ذلك. قال ضرب في وجهها فإنها ترجع إلى أصحابها، وأصحابها يهود وفي حالة حرب. فالإسلام ما سمح له أن يأخذ أموال اليهود المحاربين بطريق الخيانة وقلة الأمانة. فالمسلمين الآن أمانتهم مع بعض البعض شلون يا ابني؟ الشريك مع شريكه، والأجير مع عمه، والابن مع أبوه، والجار مع جاره، والزوجة مع زوجها، والزوج مع زوجته. الأمانة على الكلام، واحد يتكلم قدامك كلمة، المجالس بالأمانة، ما بيجوز تنقلها إلى الآخرين، سب شتم حتى قضية هامة بالنسبة له. المسلم بدوي أعرابي جاهل ما بعرف من الإسلام. وما المهم أن تعرف المسألة فكريا، أن تعرف المسألة أخلاقيا وممارسة. هلا أنتم سمعتوا الموضوع، عندكم من الإيمان ما تحفظوا هذا الحكم الشرعي وتنفذوه في حياتكم العملية؟ والله سمعنا من هون وطلع من هون، قال شاف واحد على مقبرة ومجنون عم ينبش القبور ويطالع الجماجم ومعه سيخ حديد هيك يحطه بإذن الجمجمة اليمين، إذا نفذ من الشمال يشيل الجمجمة مثل بطيخة ويضربها صيخ 50 شافة، وإذا السيخ ما طلع من الإبن الثاني يغسلها ويكفنها ويعفرها ويدفنها. سألوا ليش هيك عم تعمل؟ قال هذا اللي الشيخ يفوت من اليمين بيطلع من الشمال، هذا كان الكلام والعلم يفوت من ابن اليمين ويطلع من الشمال ما يستقل بمخه للعمل، هذا لازم نخبطه مثل بطيخة بالأرض. وهذا الشيخ ما عم ينفوت، كان الكلام يرسخ بمخه من جوا، لذلك لازم غسله وعطره وكفنه وصلي عليه وادفنه. فانتم من الاول لما من الثاني؟ كان يا ابني هذا كله بيرجع للايمان، ايمان القلب، ايمان القلب بده ذكر، ايمان القلب بده هجره وصحبه ومحبه. اذا ما صلت الذكر والصحبه والمحبه والرابطه مع الشيخ رابطه الحب، بنص القران بدك تحب الشيخ اكثر من أمك وأبوك ومالك وحياتك وزوجك وكل شيء، شئت أم أبيت. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، الجهاد بذل الجهد لرفع شأن الإسلام، إما تعلما وإما تعليما، إما تذكرا وإما تذكيرا. شو عم تبذل جهد الآن في سبيل بناء الإسلام؟ السلام جهده كله بسمانه، والمصبحات بالإدرة ودق الحمص، والمال فاتورة من عند على بكرة إلى عند عشية. أما الإسلام كيف يبني إسلامه وكيف يبني الإسلام للآخرين؟ ما له محل من الإعراب، مبني على السكون، لا محل له من الإعراب. ليش؟ لأنه ما في وشيخ، ما له مربي، ما في رابطة، ما في محبة حقيقية. حب أماني، الحب أماني. في ناس بيخمن حاله محب، إيه أريني عملك يا ترى في الحب، شو عملت في طريق الحب؟ ما في شيء، كله الله يطول عمره، الله يحلينا إياه، وما في مثل الشيخ. إيه وكمان الشيخ بيحجد عليها، إذا كان أفلعنا بطرقه بوسة إيه، مليون بوسة إيه تشوفيها يعني. شيخ غران تعالى هنا، شيخ رحمه أو له. فالشيخ يعني بحكم النبي العلماء ورثة الأنبياء، طيب الحج يروح لحتى يشوف شباك القبر بيدفع له 10,000 20,000 يعني. الشباك النحاس أفضل لما الشيخ أفضل؟ أنا أقرب إلى النبي وأنا هذي عبينوب عن النبي في بناء الأمة في إيمانها وإسلامها وعقلها وحكمتها وتزكيتها، يا ترى هداك بتلحمس عليه بتبوسه؟ لذلك يجوا اخواننا الوهابيين كمان بالعصاير يضربوا على ايده بيستاهل، لانه حتى عندنا في الاحكام الفقهيه يكره تلمس القبور او الشبابيك او كذا الى اخره، ما موضع على البحث. فالشاهد انه في المسلم بده يتعلم الحداده من غير حداد، ويتعلم الخبز من غير خباز، ويتعلم الحيواني من غير بقلاواتي، بصير؟ ما بصير. ولذلك وما عصب شيء، لأن المسلمين تموا يحاربوا الشيخ بالجفاء، ويحاربوا الشيخ بالعداء، ويحاربوا الشيخ بالإعراض، والشيخ كمان ما في كفاءة. اجت من كل الجهات، فصفي المسلمين الان بلا اسلام. نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، هذا السلاح، ففقدوا السلاح صاروا مهانين في كل اقطار العالم. هلا قبل شلون؟ هلا لازم كل مسلم، دكنجي، مسبحاتي، نجار، طحان، سائق، موظف، طالب، بده يتعلم ويعلم، بده يتعظ ويعظ، ينكر ويذكر. اذا بدك تكون مسلم، هذا الاسم الاسلام. هذا يبلغ الكهرباء بس منور حالها، منور الجامع. طيب انت تنورت، نورت غيرك، تعلمت، علمت غيرك. قال اضرب في وجهها فانها ترجع الى اصحابها. قال فاخذ الاسود حفنة من حصى فرمى بها في وجهها وقال ارجعي الى اصحابك فوالله لا اصحابك، فخرجت مجتمعة كأن سائقا يسوقها حتى دخلت الحصن. هذا العدو المحارب، هكذا الاسلام يعامله. هلا المسلم عم يدق، لو يصلي لفة النبي يدق فيها، وبيصلي 20 ركعة تراويح إلى على نية الهضم والبلع اللي بلعها، لا حلال ولا حرام. لذلك ما عاد حدا ابني، لا عاد حدا عامل حدا ولا أمن حدا ولا دين حدا ولا كبر حدا ولا شارك حدا. إذا الإنسان بده يعيش وحدة في الحياة يا ابني منبوز. المسلمين هيك صايرين مع بعض البعض. قبل 50 60 سنة 70 سنة الناس كانت غير الناس، اللي كان يدين بعضهم البعض بلا سند، بلا كاتب، بلا شاهد، ك كان في أخلاق، كان في دين، كان في مروءة، كان في شهالة. هلا فقدنا كل شيء. أخلاق الجاهلية أحسن من أخلاق مجتمعنا، إلا من رحم الله، وقليل ما هو. السبب إذا فقدنا الخبز لأنه خباز ما فيه، جيب خباز وصير فيه خبز، جيب بقلاوات وصير بقلاوات، جيب كندرجي تمشي وانت لابس. ثم تقدم الأسود فقاتل مع المسلمين فأصابه سهم فقتله ولم يسجد لله سجدة، فأتي به إلى رسول الله ومعه نفر من أصحابه. جابوا للنبي هو مستشهد، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله لما أعرضت عنه؟ قال: إن معه الآن زوجتيه من الحور العين. يا عيني شرك حال، يلا صير انت ذلك الراعي. قال: إن معه الآن زوجتيه من الحور العين تنفضان التراب عن وجهه وتقولان: ترب الله من ترب وجهك وقتل من قتلك. هذا شيء اسمه ما اسمه كشف، بس كشف الأنبياء حقيقي، كشف غير الأنبياء ما معصوم. لذلك ما كل كشف يشوفه المريد بده يجأجئ فيه، والأدب في المريد أحوال الكشفية ما بذكرها إلا لشيخه. أما يخطب الزقايق وعلى أونة على دوية على ثري ما فيه، أحوالك اختيار الشيخ فقط. في كشف خيالي، في كشف نفسي، في كشف يحتاج إلى تأويل مثل المرائي المنامية، وفي كشف صادق. مولانا خالد رأى في كشفه بأن المهدي سيخرج والخروج يكون في المكان الفلاني، أخبر إخوانه فطلعوا لاستقباله إلى المكان الفلاني في الوقت المعين، وشافوا الديار قفرة والمزار بعيده. فمن إنصافه قال: ما ظننت أن الكشف يخطئ حتى رأيت ذلك بنفسي. شو ابني؟ شيخنا كان قليل الكلام في هالمواضيع، وما كان حدا من إخوانه إيش يتكلم إلا، وكان دائما يعلمنا وينبهنا على هذه الناحية، وأحوال المريض القلبية الروحية بينه وبين شيخه. فلقد أكرم الله هذا العبد وساقه إلى خير، قد كان الإسلام من نفسه حقا. لأنه حوريتين هذا يدل على صدق إسلامه ولا ما كذب إسلامه. ثم إن الله تعالى فتح ذلك الحصن وهو حصن ناعم. وضرب سلمة بن الأكوع بساقه ورأى أثر الضرب أحد الصحابة بعد معركة أحد، فسأله فقال: هذه ضربة أصابتني يوم خيبر، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيها. يعني نفخ، نفخ مع شيء من الريح ينتفل، ثلاث نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة، فما اشتكيتها حتى الساعة. وبعض الأوقات كان النبي يداوي الجرحى بالدواء المستعمل في زمنه، وبعض الأوقات يقرأ عليها، وبعض الأوقات يموت الجريح. شو ابني؟ ما يعني دائما انه بيتفل، لا، فما في شيء محدد. نحن تحت تقلبات وتنوعات الأقدار الإلهية. فقال: وكان رجل في معركة خيبر يقاتل قتالا شديدا، فذكروا قتاله لرسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الرجل من أهل النار. هو عم يجاهد مع الصحابة، فالنبي يحكي كلمة، فالصحابة شي بيخوف مع النبي ومجاهد ومقاتل. قال: ففي أثناء المعركة تبعه أحد الصحابة، بده يشوف شو القصة. قال: فأصابته جراحات كثيرة فلم يتحملها، فوضع سيف قائمة سيفه بالأرض ورأس سيفه بالأعلى، وتحامل على سيفه حتى خرج سيفه من ظهره، دخل من بطنه طلع من ظهره، يعني قتل نفسه وانتحر. فرجع الرجل إلى رسول الله فقال: أشهد أنك رسول الله. فقال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار قد انتحر. فأعظم الناس ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وهو من أهل النار، بحج وصوم وبزكي وبصير طالب علم وبصير شيخ. ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، لأن قلبه ما دخل الإيمان في قلبه. إذا دخل الإيمان في قلبه قال: ما رجع من رجع إلا من الطريق، وما رجع من وصل. هي غفل. سأل أبو سفيان: هل يرتد أحد من أصحاب محمد سخطة لدينه؟ فقال: لا. قال له: وهكذا إذا دخلت بشاشة الإيمان في القلوب فلا ترجع عن إيمانه. أدى أسلم ولم يؤمن. لذلك أن يجتهدوا حتى يدخل الإيمان في قلوبكم، هذا بده التوبة الصادقة والاستقامة الصحيحة والذكر الدائم والرابطة الفولاذية مع الشيخ، رابطة الحب، رابطة الصدق، رابطة الإخلاص. الإيمان شيء غالي كثير ابني، فإذا رزقت الإيمان وإنه لا يذل من واليه ولا يعز من عاديه. وعلامة الإيمان أخلاقك، حكمتك، علمك. الإيمان الحقيقي يعطيك هذه الثمرات: العلم والحكمة ومكارم الأخلاق وتزكية النفس. هذا الإيمان الحقيقي. إذا لا ينال بنشهد إنك لرسول الله، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، لا، ما بالقول. الإيمان قول وعمل وقلب، بدك القلب تشغله بأعمال القلوب، بالإخلاص، بالصدق، بالإنابة، بمخافة الله، بمحبة الله، بدوام ذكر الله. هذا إسلام القلب. شلون إسلام الرأس؟ تسجد عليه. إسلام الركوع تنحني على هيئة الراكع. إسلام اللسان يقرأ الفاتحة. إسلام القلب. هذا ابني ما بصير ببلاش، ما في شيء ببلاش. قال: ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. شوفوا، لو كان فاسق عند فسقه عم يحس قلبه عم يتألم، عند معصيته بحس نفسه معزلة، نفسه عم ترفض المعصية وإن كان جسمه قابلا لها. هذا خاتمته منيحة، بس إذا كان عم يحس بألم المعصية إلى يستمر المعصية ولا المعصية بتموت القلب بعدين بيموت الحس. فادارك حالك وتوب إلى الله قبل موت القلب. إذا مات القلب فعند ذلك لا تنفعه عظة ولا تفيده نصيحة ولا يتذكر بالذكرى، وما بينفع لا معلم ولا مرشد. إلا فرعون شاف المعجزات، شاف الحكم من كليم الله موسى، النمرود شاف خليل الله، شاف المعجزات. إذا كان القلب مات بلغة صحة هذا كذاب. حظ النفس الله قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. المعرفة الفكرية الإدراكية العقلية ما تكفي، المهم تصل المعرفة إلى قلبك إلى روحك. هاي إذا صار لو حرق بالنار ما عاد في رجعة. وهكذا إذا خالطت بشاشة الإيمان القلوب فلا يرتد الرجل عن دينه ولا عن محبته ولا عن صحبته ولا عن رابطته. هذا يا أمي علم القلوب، فقه القلوب، إسلام القلب، هذا صار مفقود. المدارس الشرعية ما في، كلية الشريعة ما في، بالأزهر ما في. لذلك عرف على الشيخ ميت، حطه في ميدان العمل ميت ميت أبدا. ولو نطق كان سيدنا عمر يقول أخوف ما أخاف على هذه الأمة من المنافق، العليم اللسان الجهود القلب. هذا أخطر واحد على الأمة، كان لسان فصيح معرض في كلامه، ويا ليته من زلة العرض يسلم. بعدين يقول وما ضر ذا تقوى لسان معجم. الفصاحة فصاحة الأعمال والأخلاق والقلب، العلم علم القلب يا ابني. إذا علم القلب ما في هذا بياع حكي، بياع كلام. قال أخاف ما أخاف على هذه الأمة من المنافق، العليم اللسان الجهول القلب. طيب إذا القلب له علم واللسان له علم، علم اللسان إلى الآذان، أما علم القلب فيؤخذ من القلوب إلى القلوب. النبي يقول ما صب في صدري شيء إلا وصببته في صدري أبي بكر. ما قال ما أوتيت علما إلا وقلته لأبي بكر، إلا وصببته في صدر أبي بكر. يا ترى الأزهر شو يعمل بها الحديث هذا؟ كليات الشريعة لا تعلم شيئا ولا حرفا واحدا، ولو بيعيش مليون سنة بيقروا كتب التصوف. قرا لسانا، أما ما ذاقه ذوقا. إذا واحد أرى عن صناعة الأطعمة، الكبة والخروف المشي والرز المغربي مدري ايش، والقى محاضرات ولا شاف الرز ولا شاف هذه الأطعمة ولا أكل منها. ويسوع سلم لنا الكلام كله، قرأ عن الزواج وقرأ عن الأعراس وعن العرسان وعمل قرأ كل مناقب العرائس وكيف الأعراس والعراضات والأهازيج والزيان وكذا، لكن هو ما صار له عجوز عمره 90 سنة حتى هي ما صارت له. شو السبب يعني؟ شو السبب يا شيخ إبراهيم؟ ما صارت له شيء يعني. فعلم القلب ينال قبل كل شيء باللقاء مع الشيخ. كان قبل 50-60 سنة وما قبل شيوخ القلوب كانوا كثيرين انقرضوا. ليش؟ لأن ما حملوا عقل الزمن، ما حملوا العقل المعاصر، أو بتعبير أوضح ما حملوا العقل الإسلامي الصحيح. العقل الإسلامي يا إبني ربنا آتنا في الدنيا حسنة، كل شيء يتعلق بالدنيا كانوا يذهبوا فيه يتركوه، حتى الفكر الحياة يتركوه. يعني هذا راهب في صومعة يا إبني، والإسلام لا رهبانية في الإسلام. فإذا الإسلام والوقت بده يقضي على الرهبانية، وقد قضى. علم القلب جزء من الإسلام الكامل، علوم التشريع والفقه جزء من الإسلام. الذي أرى الناس علم المعاملات، من الذي أنزل الإسلام علم المعاملات قائم على الفقه الإسلامي؟ قوانين حديثة مأخوذة من القوانين الفرنسية والألمانية والطليانية والإسلام، وبيجي الشيخ لما بيعرض بضاعته كمان ما حدا بيقبلها، بيتركها وبرميها في زاوية النسيان والإهمال، فكأنه ما تعلم شيئا. فالإسلام علما، علوم القرآن، وحكمة، وتزكية قلب وروح ونفس، وهذه لا تكون التزكية إلا من مزكية. والعلم أسلوب العلم بده معلم، والحكمة بده حكماء. إيه ابن ما موجود شلون برسي شيء؟ لذلك المسلمين الجوامع كفاية عن حديد وشمينته، حديد وشمينته ما بيعمل الإسلام. الله يهيئ الشيخ ابني. وإذا كان المؤمن يألف ويؤلف، فكيف شيخ المؤمن في ألفته للناس وإئتلاف الناس له؟ بيقول له أنه سيدنا علي حمل باب 10 طن وطوله 20 ذراع، بأنه إيد حمله؟ سيدي حسبا أنه حمله. إذا كان يقول ما بتقبل، لا تحدث الناس بما لا يفقه، لا تحدث الناس بما لا يفقه فتفتنوهم. سمعت من الشيخ توفيق الله يرحمه الجبان، الظاهر وصل إلى حالة معينة في سلوك الطريق، والشيخ أمين الزملكاني أن يقول ما بتقبل، لا تحدث الناس بما لا يفقه، لا تحدث الناس بما لا يفقه فتفتنوهم. سمعت من الشيخ توفيق الله يرحمه الجبان، الظاهر وصل إلى حالة معينة في سلوك الطريق، والشيخ أمين الزملكاني أوقف التوجه عنه، فالظاهر حكى للشيخ قال له سيدي وقفني وما عاد توجهت علي. قال لي يا ابني هذا هي حمولتك، إذا بدك يحملك أكثر من هيك بعد بتمشي بالزقايق حافي، يعني بالجن طاقتك الروحية ما بتتحمل وعاءك، هذا حده. فكما أن القلوب إلى طاقة في التحمل، العقول كما إلى طاقة في التحمل. فهذا الراعي المنتحر قال وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة تدركه الشقاوة والسعادة عند خروج نفسه فيختم له بها، وإنما الأعمال بالخواتيم. الله يحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها. فإذلك إني مهما أوتي الإنسان ووفق للأعمال الصالحة لا ينغر، لا يعجب بنفسه. هذا في صحبة النبي ومجاهدا مع رسول الله، والنبي قال إنه من أهل النار، هذا وصار من أهل النار، يعني الله حتم عليه لنا باختياره وإرادته، باختياره وإرادته وصنع نفسه. وأمر النبي مناديا وهو بلا، قال قم فأذن في الناس بأنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن. معناته هذا كان يعني معناته ما فعل غير الإيمان، مع أن استشهد في معركة الجهاد مع رسول الله، لكن إني الصحبة ما بتفي. واحد قال له أخي أنا صلي بصحبة الشيخ 40 سنة، قال له أخي بغر الشيخ كمان صلوا عند الشيخ 40 سنة. يعني الصحبة وحدها الجسدية بتكفي، ولا لكان البغل من كبار الأولياء الكلام أن تصحب الشيخ بقلبك بكل عقلك بكل فكرك، وللتطبيق والعمل والتنفيذ بالصدق والاستقامة والإخلاص. يعني نحن سببنا من هالناحية، لا الدرس وحده ولا العلم وحده. إذا رزقت عارفا بالله وحكيما مزكيا سمعت بكنز السعادة. في ناس عاد إذا الأطفال جبت له الكنوز شو بيعرفهم بالكنوز؟ إذا جبت له الشيكات الكمبياليات شو بيعرفهم فيها؟ يركض على فرفيرة والتاني على صفيرة والتاني على العوبة، وبترك ما يعرفه كبار الرجال. قال ثم فتح الله على المسلمين ففتح حصون اليهود حصنا حصنا، يطلع اكثر من 10-12 حصن، قلاع صغيرة كلها فتحت، واستشهد من المسلمين باخر معركة قضى بها على الصهيونية في الجزيرة العربية كلها. استشهدوا كم واحد؟ 13 واحد من المسلمين. هي قضى على اليهودية العالمية وعلى الصهيونية العالمية، وبنى الدولة ب6 سنوات أو 7 سنوات، وبأقل التضحيات وبأسرع الأوقات وبأقل الكلف. هي لازم كل رجال الدولة والسياسة والحرب في العالم الإسلامي والعربي يقروا سيرة النبي، لكن الكتاب اللي عم يقراكم يا ما بينقرا. لذلك على كل الكتاب المسلمين والعلماء واجب عليهم يكتبوا سيرة النبي، سيرة تقرأ وتكون فيها فقه وتحليل وتشويق وبيان الحكم، ويجوا 10 من اخواننا العلماء كل واحد ياخذ جزء ويطبعوا السيرة باسم المعهد الشرعي، باسم المعهد الشرعي. فرجل الجيش ما بيحب يقرا سيرة النبي، رئيسه ما بيحب يقرا سيرة النبي، لكن الكتاب والله انا بقرا بالزور ما بنقرا ابني. طيب اذا اعطينا هي لضابط يقول لي خذ اقرا السيرة الحلبية، وفي رواية وفي رواية وفي لفظ وقال فلان وخالفه فلان، هذا ما بنقرا. فلذلك نحتاج الى الكتاب الإسلام. واذا بندرج الناس كمان بيهربون. وانا مع انا من 40-50 سنة شبه عايز عن الكتابة من تعب المتواصل الذي ما عرفت الراحة في حياتي ابدا ابدا ابدا. انا عدو الراحة وضد الراحة، ما بعرف الراحة. وطالب العلم التنبل يبوط على اللي ما بيعرف ليأكل وينام ويلهو ويلعب، هذا بصير شيخ؟ شيخ ابني بده همم، بده همم الأبطال، بده النفوس العظيمة والكبيرة حتى تحمل العبء وتحمل الأثقال. وقتل من اليهود سلاسل وتسعون يهوديا. هلأ بصير حرب الأهل يعني قتل اليهود ليش انقتل؟ معركة لبنان انقتل عدد، لكن اللي قتل من العرب أكثر لما من اليهود أكثر؟ من العرب أكثر بكثير. هلا العرب عم يقتلوا بعضهم يعني أعداء أنفسهم، لما بالإسلام الحقيقي كانوا أعداء أنفسهم. إيه ابني لحاله بده يصير إسلام؟ المسلم يقول لك الله يرمنا الذين كذبوا في دعائه. اذا هذا الكرسي انتزع قال الله يصلح الكرسي، اذا كان صادق في دعائه بياخذ لعند المصلح. اذا هي الساعه اتلف قال الله يصلح لنا الساعه بالدعاء الحل. هذا صادق في اصلاح الساعه، كذاب منافق. اذا صالح بياخذ لعند الساعه بيقول الله يصلح لنا الساعه. لو اخذ للساعات من غير ما يدعي الى الله تصلح ما تصلح. الشيوعي وقت ياخذ السياره للمكنسيان بدعي ما بدعي. اما المسلم الله بيعلم الاسباب، ومع الاسباب الادب بالدعاء لحتى يشعر نفسه انه دائما هو مفتقر الى فضل الله وعنايه الله. ما في اللي الفقيه الذي يعلم الناس اسلامه، وما في الفقيه اللي يحسن يربطهم ويشدهم الى الاسلام. بشوف بيقول لك الله يريدنا للاسلام وهو عدو للمعمار والبناء والمهندس الاسلامي، عدو للشيخ وعدو للعلماء اللي هن بدهم يبنوا الاسلام ويعيدوا، هو اكبر اعدائهم. بيحاربهم، بيحاربوا المشايخ بالاقوال وبالاعمال وبالمعاملات بضد التكريم وبضد الاحترام وبضد التقدير. هذا ندعي الله يعمل ايمان واسلام ونحن عم نحارب النبي، يعني هذا بصير؟ تقعد قدام التنور وتقول الله هيك يبرد لك، والتنور طالعه لا قدام بيت النار، قول والله انا مسوي جاي اثبورك شوي يا ربي خففنا الحرارة شوية وانت عم تقتل من النار. هذا الحمق يطلب الشيء لسانه ويطلب عكسه بأعماله وأفعاله. هذا الجنون والكهل والشقاء والتعاسة والخزلان. ثم لما فتحت خيبر النبي دعا زعماءه وشرف عليهم حتى يعطيهم الامان ان لا يكتموا شيئا يسألهم عنه، وان كتموا شيئا فلا امان لهم. وان الرجل النبي يعني يمثل رجل الدولة، رجل الدولة الحازم، رجل الدولة الفعال. مرة النبي يمثل المعلم، مرة يمثل المربي، مرة يمثل الزوج الصالح، مرة يمثل المواطن الصالح. قال فاستدعى بكنانة والربيع، هذول من زعماء اليهود، فقال لهما ما فعل مال حيي. هذا كان وزير المالية تبع اليهود الذي جاء به من بني النضير. فقال اذهبته الحروب ونفقاتها. الحرب اللي صار بين المسلمين واليهود كل هالاموال والكنز كله كله راح. فقال النبي العهد قريب والمال اكثر. وليش النبي عم يدور على المصاري؟ حباب دنيا ما هيك؟ مادي. هلا الشيخ اذا اشتغل شغله بده يعيش يقوم بواجباته الاسلاميه بدل ما المسلمين يقوموا فيها، بيحكوا المسلمين عليه الف كلمه. المسلمين اعداء الالذاذ الاسلام، وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا عكس كل ابناء الاديان مع رجال اديانها في كل الاديان العالميه. لما كنت في النمسا قصر الكاردينال اللي يقابل المفتي العام، البناية عزة ماشي من المرجع على مرتين ثلاثة، عنده خمس سكرتارية كل دكاترة احد الخمسة امر رئيس الجمهورية. الشيخ صفيان بعد الشيخ هو رمز الاسلام، عزة عزة الاسلام، قوته قوة الاسلام، تكريمه تكريم الاسلام، تعظيمه تبجيله. المسلمين عم يعملوا العكس، عم يعملوا العكس، حرب ضد حقد حسد غيبة تشهير كذب دس افتراء عداء خبث خداع. وبعدين بقول لك ايش، الله يردنا لديننا، اذا كان هذا دينه اي والله متردي فيه في اسهل السافلين. فقال العهد قريب والمال اكثر. ثم قال ان كتمت مالي شيئا فاطلعت عليه استحللت به دماءكما. قال له اذا صرتوا كذابين تحكم عليكم بالاعدام، حكم ميدانية نص ساعة وقع راسكم رحمة للعالمين. اي رحمة الحنش اذا نخليه حتى يلدغ الناس والثعبان من الرحمة قطع راسه. واسبي زراريكما، كمان كل اولادكم ونسواكم كل هدول بيصيروا سلي دولة. هو النبي رجل الدولة الحازم، ما في رخاوة، حزم حزم. قال نعم. وين كنت؟ قالوا اذهبته الحروب والنفقات. فاستدعى النبي احد الانصار وقال اذهب الى نخلة كذا وكذا في المكان الفلاني، ترى نخلة مرفوعة فأتني بما عندها، خير ومبوش هذا بتلاقي جيوه. فحذر الصحابي فعثر بكنز حيي فدافنينه ومخبينه. هذا ما كشف، هذا الكشف الصحيح. فإذا قلت لهم على كشف طلع مخلوط، لأنه كشفنا أمني ما معصوم. الكشف الكامل هذا بده شيء. كان شيخنا يقول الله قدس روحه، لو أي مسألة شرعية استفتيت بها قلبي لأفتاني يا قلبي ولم يخطئ، ولكن لا أفتي حتى أراجع الكتاب، ولكن لا أفتي حتى أراجع. مع ثقة بكشفه ما كان يعتمد عليه حتى أراجع إيش الكتاب. قال فأتي بالكنز إلى رسول الله فأمر بضرب عنقهما. ابن غوريون وشارون، أي الإسلام شو عمل ابن غوريون وشارون؟ هلا ما في إسلام. شارون ابن غوريون عم بيصوروا يجوروا بسماء لبنان، دمروا لبنان، وعم يفعلوا الذي يفعلوه، ومن دسائسهم في البلاد العربية وأشكال ألوان مع الاستعمار، وما في شيخ، في لفة. طيب لفة وحط غيرها على الطاولة، صارت شيخ طاولة. يعني سردنا شيء، الشيخ يعني قلب وروح وعقل وعلم وقوة وأخلاق وسلوك وجهد وعمل دائب ليل نهار وإخلاص وصدق وحكمة. قال وقبل، وفي رواية قبل أن يعلمهما سلمهما إلى الزبير فمسهما بعذاب، صار يعذبهم حتى يقروا. قال وأصاب المسلمين مجاعة. كل هذا ما مرتب، هذا كله لازم يترتب بشكل المنسق، شيء كل شيء ذكر في مكانه وفيه موضع. قال: فأرسل الصحابة إلى رسول الله، بعضهم يقولون أجهدنا الجوع، فقال النبي: اللهم افتح أكثر الحصون طعاما وودكا. الوداك هو الشحم والسمن. ففتحت الحصون وكان أولها فتحا الفتح اللي الحصن اللي فيه الميرة وفيه الأطعمة. وعثر المسلمون في بعض الحصون على السلاح، فوجدوا 100 درع و400 سيف و1000 رمح و500 قوس وصحائف متعددة من التوراة، فجاءت يهود تطلبها فأمر النبي بدفعها إليهم. وكان من بين السبي صفية بنت حيي. حيي هذا كان أكبر زعماء اليهود وأعظمهم عداوة للنبي وللإسلام والمسلمين. قال: وكانت امرأة حسناء فتنافس الناس فيها، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت صفية من سبط هارون أخي موسى، فاصطفاها النبي لنفسه ثم أعتقها وتزوج بها. وكانت صفية قبل أن تقع في السبي رأت في منامها أن القمر وقع في حجرها. الحجر يعني الحضن، شوف كأن القمر صار وين؟ في أحضانها. فذكرت ذلك لأبيها فلطم وجهها وقال: إنك لتمدين عنقك إلى أن تكون عند ملك العرب. ما رأوا النبوة، رأوا رجل الدولة. إذا كان اليهود عرفوا رجل الدولة، هلأ العرب والمسلمين يعني يعرفوا النبي رجل الدولة؟ حتى يدرسوا أخلاقية رجل الدولة الذي لم يخفق ولم يفشل في سياسة ولا في حرب. يجي واحد أمريكي يألف كتاب 100 الأوائل ينتقي من تاريخ البشرية 1000 عظيم، ومن 1000 ينتخب 100 ويرتبهم الأعظم فالأعظم ويحط الأعظم الأول هو محمد ابن عبد الله، ويحط المسيح بالدرجة الثالثة وهو مسيحي. فالأمريكي درس سيرة النبي ودرس عظماء العالم وبعدين صار عنده قدرة وطاقة في التفاضل والتمييز. الأسئلة العربي المحامي والطبيب والمهندس والوزير والأمير اسألوا عن سيرة النبي ما بيعرف، اسألوا عنا باليوم عن لينين عن روزفلت عن هتلر عن موسوليني مثلا. هذا أني قديش نحن مفلسين من إسلامنا، جهلاء برجالاتنا بعظمائنا الأوروبيين. لما كنت مرة اول زيارة للاتحاد السوفيتي عملوا لي برنامج، فقلت له للمرافق، قلت له اخي يعني الشيء اللي انا ما من اختصاصي لا تاخذي الخلاصة. اخذوني لبيت تروتكسكي، هذا احد زعمائه، اخذوني بيته عاملينه متحف، بيت متواضع عادي. شو ارجوني وشي هذا الكرسي اللي كان يقعد عليه، قدس الله سره العزيز، وهذا الغليون اللي كان يشرب منه التتر، وهذا المنقل اللي كان يتدفق عليه. ونحن المسلمين بنهد الابر وبنمسح القبور وبنمنع المسلمين من زيارة البقيع. ليش؟ انني ما قال زوروا القبور. كلمة زوروا القبور تشير انه في قبور موجودة لما ممسوحة. وين القبور؟ احد محل شهداء احد مثل الكلاب، ما فيش باحة تصلح للعب الفتبو. زور القبور يعني زور القبور يعني ابقوها لما امحوها. طيب حدا بزور قبر بيعبد قبر؟ فالشاهد يعني نحن كلنا وكل بلد بحسبها، كل بلد هون ببغداد وبمصر والسعودية وبالمغرب وبالهند، كل واحد ماشي بطريق ما هو الطريق اللي مشيه سيدنا رسول الله. لذلك كتابة السيرة وفقه السيرة خلي الرجل السياسي إذا أرى سيرة النبي يزداد في سياسته، رجل الدولة يزداد في بناء الدولة، رجل الحرب يزداد في معرفة فنون حرب، رجل الاجتماع يزداد في علم الاجتماع. هكذا ينبغي أن تكتب سيرة النبي، وهكذا أن تدرس وتلقن. نعمل سيرة للأطفال، نعمل سيرة للنبي بحسب عقلهم الطفولي، للعمال. الخلاصة يا ابني المساجد، ما في عندنا مساجد إذا كان المسجد مصنع لبناء الإنسان المسلم مساجدنا لا تبني شيئا، صفيان بعض طقوس بعض حركات جسدية ركوع سجود يطوف حول الكعبة، أما من يبني روحانيته وعقلانيته وحيويته وحياته ودنياه وآخرته حتى يصلح لقيادة العالم. سيدنا عمر قاد العالم، سيدنا أبو بكر قاد العالم، النبي الإسلام برنامج وضع لقيادة العالم نحو وحدتهم وإخائهم وتحالبهم ونحو العلم والحضارة وكل شيء. هلا الكويت دولة، هاي دولة، قطر دولة، بلد صغيرة. الكويت كان قبل 50 سنة يمكن حرسها كانت أكبر منها، صارت دولة حرسها. أما دوما صارت إمبراطورية. حرجلة من الكومنولث، وبعدين هي قبلية، وهي ما كان عليه العرب في الجاهلية. الإسلام وحدة ما بتصير بالتمني، ما بتصير بالخطب، ما بتصير بالمعاهدات، بتصير بالتربية، بالعلم، بالأخلاق، بالإيمان، بالرجال، بالمعلمين، بالمربين. لو يكون في تلفزيون بزمان النبي كان وحد العالم بسنة واحدة، كان تلفزيونه جسده وإذاعته رسالة. أما لو في راديو وفي مطابع وفي مدارس وفي تلفزيونات سنة واحدة النبي كان لوحد العالم. والآن لو يصير في إسلام حي وحقيقي وفي علماء حقيقيين، والله لحد سوريا لحتى هي تقود بسنين قليلة أو أقل من هيك تقود العالم العربي، وبعدين تقود العالم الإسلامي. والشيخ ما لازم يكون له اي فكر في الامر السياسي الا ان يكون مدعما لحكومته وحاكمه بكل صدق واخلاص، لا يخرج عن كونه بعث معلما لأتمم مكارم الأخلاق. ما قال بعث مقاتلا، ما قال بعث محاربا، لكن النبي حارب لما حاربوا، حارب لما أرادوا أن يقتلوا ويغتالوا. الدفاع عن النفس هذا في الحشرات موجود في كل ذي روح، أما الشيخ لازم يكون في مقام العلم والتعليم والتربية والتزكية إلى جانب رجل الدولة. إذا يكون المستشار المؤتمن العالم المخلص الصادق، وهيدا والله الحاكم بيحط الشيخ على رأسه. ف قال وتزوج النبي بمين؟ بصفية. قال ولد صفية 100 نبي و100 ملك، بنت الأنبياء وبنت الملوك، وكانت قد خرجت في حصة دحية الكلب. فالنبي عليه شافت حالة كأنها بدها إيش دون مقامها، فعليه الصلاة والسلام ليعطي كل ذي حق حقه، فاختصها بنفسه تكريما لنسبها ولمكانتها. واليهود لو فهموا النبي صار صورهم كانوا دخلوا في الإسلام، وفي الإسلام ما بيخسروا موساهم ولا بيخسروا توراتهم. موسى موجود في القرآن معظما مكرما ونبيا ورسولا، وكل أنبياء التوراة موجودين. فالقرآن الكتاب المقدس عند النصارى ما جمع التوراة والإنجيل، لكن واحد مقطوع عن الثاني لكن في مجلد واحد. أما القرآن فأتى بكل علوم الإنجيل وعلوم التوراة ومزجها بما أنزل على محمد ووحدها في كتاب واحد. لذلك إذا قلنا الإنجيل موجود في القرآن موجود، التوراة موجودة، وهذا ما نص عليه القرآن في سورة المائدة في قوله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، يعني مشتمل على كل ما أوحي إلى موسى وعيسى. القرآن مشتمل وزائد عليهما. سيدنا موسى ما حسن يعمل دولة، هرب هريبة، لو ما الله أنقذه بالمعجزة كان فرعون فصص عظمه. وسيدنا عيسى على عقيدة الكنيسة انه صلبه. اما سيدنا محمد صلبهم، اختار سيدنا موسى وسيدنا عيسى، فتح مصر واحد من تلاميذه. اما رطورية فرعون عمرو بن العاص فتحها، كسرى واحد من تلاميذه فتحها، قيصر واحد من تلاميذه فتحها، النمرود هيك من النبي صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. قديش النبي بخس حقه، قديش المسلمين خسروا بجهل شخصية نبيهم، قديش العلماء مقصرين ومسؤولين وآثمين في عدم إظهار سير النبي تليق بمقامه وتليق بثقافة الإسلام وتليق وتتناسب مع العصر وعقلية الزمن. فقال فلقمها أبوها وقال إنك لتطمعين أن تكوني عند ملك العرب. فلما تزوجها النبي كان أثر اللقمة في وجهها وعينها، فسألها عنه فأخبرته. وفي هذه الغزوة قدمت الشاة المسمومة إلى النبي هدية، والذي قدمتها زينب بنت الحارث. وأهدتها إليه، فلما قدمت له أخذ منها قطعة فمضغها ثم لفظها، وابتلع من اللحم بشر بن البراء لقمة، فلما شعر النبي بالسم قال ارفعوا أيديكم واجمعوا من كان هاهنا من اليهود فجمعوا. سبحان الله. واستدعى اليهودية فقال هل وضعت السم في هذه الشاة؟ فقالت من أخبرك؟ قال أخبرتني هذه في يدي مشيرا إلى الذراع. قالت نعم. قال لها وما حملك على ذلك؟ قالت إن كنت نبيا يطيعك الله، وإن كنت كاذبا فأريح الناس منك، وقد استبان لي أنك صادق وأنا أشهدك ومن حضرك أني على دينك وأن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أي لازم تتفرم تفريم لتكريم لا إله إلا الله محمد رسول الله عفو عنها. ولي كان يقتل العلماء ويغتالوهم في المساجد، ويقتل الأبرياء بغير ذنب. هي اليهودية ومات أحد الصحابة، والنبي مات أيضا متأثرا بالسم، ومع ذلك لما قالت لا إله إلا الله محمد رسول الله عفى النبي عنها. فأديش نحن يا أبني عم نفهم الإسلام، وأديش نحن علماء بالدين؟ هذا بيجوز يا أبني؟ القرآن لما يقول ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، وقصتها في التفسير معروفة، اللي اتقاتل مع مشرك الصحابي يغلب ست مرات يقول لا إله إلا الله يشفع عنه، وقتله بالمرة الأخيرة الله نزل الآية في حقه. فأديش نحن يا أبني في جهل وعم نسميه علم، في حمق وعم نسميه عقل، وفي قلة إسلام وعم نسميه كل الإسلام. فقال ولم يعاقبها. ثم توفي بشر بن البراء، واحتجم النبي على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة. ولما مات البراء بعد حول من تلك الأكلة بسبب السم، دفع النبي تلك اليهودية لأولياء البشر فقتلوها به. القاتل المتعمد إذا أولياء القتيل طلبوا قتله فيقتل. النبي بالنسبة لحق الشخصي عفا، أما بالنسبة لحق الآخرين هذا من حقهم فطلبوه فأداه إليهم. وقدم بعد فتح خيبر 16 مهاجرا من الحبشة، وعلى رأسهم جعفر ابن أبي طالب. فاستقبله النبي وقال ما أدري بأيهما أفرح، أبفتح خيبر أم بقدومي جعفر. لقد أشبهت خلقي وخلقي، فرخص من لذة هذه الكلمة. قال فجعل الصوفية رخصة جعفر أصلا للرقص في مجالس الذكر والسماع. لا أنا هي ما مقبولة. ولو كانت كان صعب كان عنده مجالس الذكر بالرقص، ما هي يعني إذا كان يستنبط من الكلمة. إذا أنا حكيت لو واحد مثل كلمة وكان بحب وقام فزق ورقص، طيب إذا بدكم تنسبوا أنا لازم ترقصوا، هاي ما لها علاقة بهي. مع ذلك إذا رأينا حدا من أهل الطريق برقصوا وعم يذكروا، خلي يذكروا ولو رقصوا. هلا من هلا ما وقت نبحث عن صغائر الامور ما دام عم يشنوا على ذكر الله. وشيخ طريق ديروا بالكم يا احمد، اذا رجعتوا الى بلدكم لو شفتوا مثلا بعض اهل التصوف بيرقصوا في ذكرهم، لا تعارضوهم وتعملوا حرب معهم، هذا ما بصير. لكن اذا امكن انه نقول له مثلا ويقبل منا، كيف كان النبي يذكر الله؟ فنذكر كذكر رسول الله. وإذا ما قبل لا تحاربه ولا تعارضه، لا تخرب، كن بناء لا تكن هداما. فالخلاصة هلا وصلنا لعن فتح خيبر وخذوهم سيدنا جعفر. لو الله عز وجل يرجينا معركة خيبر تبع زماننا، هذه خيبرهم وهذه مواقفهم مع يهودهم، فبالإسلام كيف كانت النتيجة؟ فلازم إعادة الإسلام بطريق وجود مهندسين الإسلام. كلية الحقوق بتطالع حقوقي، والهندسة بتطالع مهندس، والطب بتطالع طبيب، أما الكليات الدينية ما بتطالع عالم ديني، لأن البرنامج برنامج غير صحيح. برنامج التربية الأخلاقية مفقود كليا، وبرنامج التربية الروحية لا ريحة ولا أثر له، والبرنامج العلمي ما هكذا يعلم الإسلام، بده برنامج حي من عقول حية وقلوب حية وعلم ناضج حتى يعطينا النتائج المنتظرة. إذا كان العالم بأمة معناته بيحيي أمة، هذا ألف شاهد بكل الشريعة ما بتحيي صوص. شو سببنا؟ اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإذا حدا يعني بأثناء الدرس شاف شيء ما أجى على كيفه، أنا مالي غرض بمهاجمة فئة أو جماعة أو مذهب أبدا، بس عم بتكلم من تحرقي على الإسلام والمسلمين. فلذلك يعذرني الناظر أو المستمع إذا كان بعض الأشياء قد ما تلتقي مع أفكاره، خلي ما رأسا لا يقبل ولا يرفض، يفكر تفكير منصف وفي واقع المسلمين، يشوف كلامه هو الحقيقة وهو الحكمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبشر بنا المصطفى أبشر بنا للهدى قد رفعك الصفا وقد وافقت لنا نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى مرفع له عما نطار الذي به لقاء قد فادنا لما ارتقى وفي نور الارتقاء من ربه قدنا فوعريه الى حبيب الاله حبيب الاله حبيب الاله حبيب الاله حبيب الاله حبيب الاله حبيب الاله حبيب الاله حبيب الاله حبيب الاله حبيب الاله حبيب الاله حبيب الاله حبيب الاله حبيب الاله حبيب الاله حبيب الإله حبيب الإله حبيب الإله حبيب الإله وجهه فيرجى بقلبه قد حمد وخصه بالثناء دون الورى ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم